وفي الحق إنها والعياذ بالله تبارك وتعالى من فواحش الإثم. العلماء أيها الإخوة اتفقوا على سلك ونظم هذه الذنوب في نظام الكبائر والعياذ بالله، إنها من فواحش الإثم. هل نتنبه أيها الإخوة إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم، إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كلنا متنبهون متيقظون لما ظهر من الفواحش. لو سألت طفلا مسلما سيقول: الزنا مثلا والعياذ بالله، القذف، أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، السحر، الغيبة أيضا، وأمثال هذه الذنوب العظام والموبقات الجسام. ولكن لا يتنبه إلا الأقلون إلى أن هناك أيها الإخوة من آثام الباطن ما هي فواحش بنص كتاب الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن بنا، أي حري بنا أيها الإخوة، أن نفتش وأن ننقر وأن نتفقه في هذه الفواحش التي هي من فواحش الباطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. من هذا الباطن أيها الإخوة ما هو من فواحش الإثم. العلماء أيها الإخوة ذكروا الحسد في رأس ومقدمة هذه الفواحش، إنها من فواحش الآثام الباطنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وشأنه كما قلت لكم خطير خطير والعياذ بالله. أول ذنب عصي به الرب، أول جريمة قتل والعياذ بالله، وقتل من؟ قتل الأخ الشقيق، كانت بسبب الحسد. قابيل حسد أخاه هابيل على نعمة القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. شيء عجيب أيها الإخوة أن يحسد المرء على دينه، شيء عجيب. وبعض الناس يقول: كيف؟ كيف يمكن أن يحسد حاسد امرأ ما على دينه ويتأدى به ذلك إلى جريمة وإنما يحسده على دين؟ سنشرح هذا. القرآن الكريم ذكر أن المشركين نفسوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه، وحسدوا عليه نعمة النبوة والرسالة، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون لو كانوا يفقهون. هذه من عندي: لو كانوا يدركون، لو كانوا يتعمقون، لو كانوا يستبصرون، لكنهم لا يفعلون، حسدوا. اليهود أيضا في آية المقام: أم يحسدون، الضمير هنا عائد على اليهود، أم يحسدون الناس، والمقصود بالناس هنا عموم يراد به خصوص، وهو محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الآبدين. اليهود حسدوا محمدا على ماذا؟ على ما آتاهم الله، أي على ما آتاه الله من فضله. هذا اختصاص إلهي، هذا اختصاص إلهي، هذا تدبير الملك العلام الحكيم العدل، لا إله إلا هو الذي لا يحيف ولا يمين، يدبر مملكته. أقام العباد فيما أراد كما تسمعون من أهل الله، أقام العباد فيما أراد، اختص هذا بالنبوة، اختص ذاك بالنبوة والرسالة معا، اختص هذا بالعلم، هذا بالمال، هذا بالجاه، هذا بالسلطان، هذا بالجمال، هذا بالبيان، إلى آخره إلى آخره. أقام العباد فيما أراد، لا اعتراض على حكمه، لا إله إلا هو، لكنهم لا يفقهون. فرعون حسد موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. حسده، كيف يتقدم عليه هو؟ كيف يختصه الله من دوني؟ كيف يختصه الله من دوني بالنبوة والرسالة؟ أنا خير منه، أنا أفضل منه، أنا أفضل من حسد. أكثر الأنبياء حسدوا، وهذا هو السؤال: كيف يحسد هؤلاء المشركون والكفرة الذين نكبوا أو تنكبوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، يحسدون الأنبياء وأهل الصلاح أيها الإخوة على أمور الدين؟ هم لا يحسدونهم أيها الإخوة على قربهم من الله، كلا، لا يحسدونهم لتقواهم لزكاوة أنفسهم، لجدهم في خشية الله واجتهادهم في عبادة الله أبدا، إنما يحسدونهم أيضا لمصالح ومعان دنيوية، لأنهم يظنون أن هذا النبي وهذا الرسول يتوصل بهذه النبوة والرسالة إلى مزايا معنوية وربما مادية. ولذلك عرض عليه كفار مكة ماذا؟ الملك. يا ابن أخي إن كنت تريد الملك ملكناك. يظنون أنها لعبة افتعلها أيها الإخوة، وحيلة ابتكارها لكي يتوصل إلى الترأس والتقدم على الناس. أبدا، جهلة. ولذلك حسدوه. لماذا؟ لظنهم أن هذه الحيلة قد انطلت على الناس وساغت على الجماهير، فهو لابد متوصل إلى أغراضه، فهو لابد متوصل إلى أغراضه، منجز ما خطط له، منجز ما خطط له وتوهمه وحاشاه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اليهود نفس الشيء. اليهود لأنهم كانوا يحتجنون ويتغولون أموال الناس ويغتالونها باسم الدين، باسم الرهبنة، باسم النسك أيها الإخوة، باسم الحاخامية، باسم العلم والعياذ بالله، وظنوا أن محمد سيكون شأنه قريبا من هذا الشأن الخسيس المرذول، فحسدوه أيضا. لما يحتجن هذه الأشياء من دوننا؟ لما يكون له سمع وطاعة؟ تماما نفس البابة التي دخل منها رأس النفاق ابن أبي سول لعنة الله تعالى عليه، لأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته قطعت عليه طريق وسبيل الترأس على الناس والتقدم والتفرد والامتياز. غضب، كان يعد له تاج الملك أيها الإخوة لكي يتوج ملكا على قومه، فجاء الرسول وضيع عليه هذه الفرصة الذهبية التي لا تعوض، فحسده وأكل النفاق قلبه، والحقد والعياذ بالله والبغي ذنب عظيم، إنه من فواحش الذنوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن قد يقع في الأمور الدينية لهذا المعنى. مستحيل أن يقع أيها الإخوة في الأمور الدينية ومن دين صين حقيقي يود القربة والزلفة إلى الله، يستحيل. إنما الذي يقع ممن هذا شأنه وهذه حاله حسد الغبطة، ولا بأس أن تسميه غبطة أو حسدا أو منافسة، فإنه لا حجر في الأسامي إذا بانت المعاني، لا حجر في الأسامي إذا بانت ووضحت المعاني أيها الإخوة، لا بأس. وفي الحديث المخرج في الصحيح من رواة ابن عباس قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هذا الحسد أو هذا حسد الغبطة أيها الإخوة المدعو إليه شرعا. لا نقول ليس به بأس، بالعكس فيه الخير، كل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا بأس بالتسمية كما قلنا لأن المعنى واضح إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما كنا فيه. لكن أكثر ما يكون الحسد إنما يكون أيها الإخوة لأغراض وملامح ومعان دنيوية محض والعياذ بالله تبارك وتعالى. يكون في الدين إن أدى إلى هذا المعنى، لكن لا يكون في الدين لأجل الدين، مستحيل، هذا لا يتفق ولا ينسجم ولا يتماسك، وإنما يكون لأنه يؤدي إلى هذه المعاني أحيانا والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني مثلا كيف يتحسد العلماء؟ وقد ورد في حديث وإن كان ضعيفا: العلماء أشد تحاسدا من التيوس في زرائبها. ونكهته كما يقال هذا الحديث ووقعه ليس بنبوي، أقول هذا والله تبارك وتعالى أعلم. هو ضعيف، النبي تعبيره أيها الإخوة يجل عن أمثال هذه الألفاظ، لكن هذا واقع وهذه حقيقة. حتى قال العارفون: بضاعة إبليس أيها الإخوة أجناس وألوان ولها أهلون، رأسها الحسد. ويبيعها ممن؟ يبيعها لمن؟ للعلماء. أكثر الناس تحاسدا العلماء. هل تظنون أنهم علماء آخرة؟ أنهم علماء ربانيون ويتحاسدون؟ مستحيل. إنما لأنهم علماء أيها الإخوة ربانيون في الظاهر ودنيويون والعياذ بالله، إبليسيون شيطانيون في الباطن، لذلك يبغي بعضهم على بعض، وربما فسق بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا. لأجل ماذا؟ لأجل احتجان واحتجاز المصالح والمزايا المعنوية والمادية. بعض العلماء كما في حديث أبي داود، والنبي وصفهم بأنه لا خير فيهم هؤلاء المفتونون، المفتون قلوبهم والمفتون قلوب من يعجبه شأنهم وحالهم. قال يغضب أحدهم، يغضب أحدهم على الرجل أن لا يجلس إليه، أن يدعاه ويجلس إلى غيره من العلماء فيغضب، يعني هذا مش من جماعتي ما بسمعش إلي، فيغضب عليه ويتخذ أو يتخذ منه موقفا. هذا عالم دنيوي، عالم كذاب. العالم الرباني لا يمكن أيها الإخوة، لا يمكن أن يتأثر في علمه وموعظته وكلامه وكتابه وخطابه بالناس قلوا أم كثروا، لا يعني قلوا أم كثروا. يخاطب الاثنين كما يخاطب العشرين، كما يخاطب المليونين، لا يتغير خطابه ولا لهجته ولا يعني هذا في شيء، بالعكس هو يخشى الفتنة على نفسه وعلى غيره إن كثر مستمعوه ومحبوه، وهذا هو العالم الرباني. نسأل الله أن يعيد علينا من بركاتهم وأن يسلكنا في نظامهم. كان سفيان الثوري قدس الله سره إذا زاد عدد المستمعين في حلقته نفض ثوبه وقام، يخاف، يخاف على نفسه، يدرس 10 20 30، إذا زادوا ينفض ثوبه ويقوم، لا يريد. والآن سمعنا عن بعضهم أنه غضب غضبا شديدا، هذا إن كان من أهل العلم، لأنه لم يحضر أيها الإخوة المجلس الذي دعي لإلقاء كلمة فيه عدد كبير من الناس، قصر المنظمون في الدعوة فغضب غضبا وانثنى عن إلقاء المحاضرة. الله أكبر، ما هذا العلم الرباني؟ ما هذا العلم يا أخي؟ هذا علم شهوة، هذا علم بروبوغندا، علم دعاية، علم تسويق للنفس والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك إبليس يبيع هذه البضاعة من العلماء، يبيعها لهم أيها الإخوة، الذي يشتريها هم العلماء أولا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأنتم يا علماء ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا الملح فسد والعياذ بالله، كيف نصلح الأمور إذا كان من تصلح بهم الأمور هكذا؟ طبعا مستحيل أن يكون هذا حال علماء الأمة، إنما حال طائفة منهم. ولا يخلو علماء هذه الأمة من ربانيين، من صادعين بالحق، من صابرين، من مجتهدين محتسبين، من أهل وأولي الصبر واليقين، جعلنا الله منهم ونظمنا في سلكهم، اللهم آمين. لكن هذه حال طائفة أو طوائف، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعود إلى الحسد أيها الإخوة، إنه من فواحش بواطن الإثم وله ظواهر، لأنه يتأدى بعد ذلك إلى البغي وإلى العدوان وإلى الظلم وإلى الغيبة وإلى النميمة وإلى الوشاية وإلى السعاية وإلى الكذب وإلى البهت، البهتان، وله فروع لا يمكن أن تستقصى ومن الصعب أن تحصى، كثيرة جدا. لذلك قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرج أبو داود وابن ماجة: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وين حسنات الصلاة؟ ما في، انتهى، الحسد ذهب بها يا حبيبي. وين حسنات الصيام والزكاة والعمر والحج؟ الحسد ذهب بها يا أخي، الحسد ذهب بها يا أخي. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة وأفضل السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. البغضاء والحسد، من حديث الزبير ابن عمتي الحواري رضوان الله تعالى عنه. البغضاء والحسد والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وطبعا هما عقيدان، هما عقيدان يعني متعاقدان، بينهما حلف مكتوب، هما عقيدا فسق، هما عقيدا معصية، وحليفا ظلم والعياذ بالله. البغضاء والحسد، مستحيل أن يحسدك من يحبك، لا يحسدك إلا من يبغضك، فإن قلت هو من أحبابي أقول كان من أحبابك، أما الآن وقد وقع في حسدك فهو من بغضائك والعياذ بالله، صار يبغضك. والحسد علامة وأمارة والعياذ بالله، الحسد والبغضاء. ومستحيل أن يبغضك ولا يحسدك، صحيح؟ من يبغضك يحسدك، لا يحب لك الخير، ومن يحسدك قطعا هو يبغضك. لذلك النبي قرن بينهما في قرن ونظم بينهما في نظام واحد، قال الحسد والبغضاء. ولذلك ذكر السادة العلماء كمولانا أبي حامد قدس الله سره الكريم، عن الغزالي الكبير، ذكروا في رأس أسباب الحسد البغضاء، البغضاء، وهي أشد أسبابه وأولها البغضاء، هي التي تحمل على الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتحلق الدين. يأتي الإنسان يوم القيامة عاريا من الحسنات، عاريا من الدين، عاملة ناصبة تغشى نارا حامية، عاملة في الدنيا ويوم القيامة ناصبة لم تستفد شيئا. ما الذي ذهب بأعمالها الصالحة هباء؟ الحسد، لذلك هو من الفواحش، من الذنوب العظام، من الموبقات الكبار والعياذ بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة. والعكس صحيح تماما. لا يمكن أيها الإخوة أن يستكمل المؤمن الإيمان وفي قلبه حسد، روى ابن حبان في صحيحه، يعني لا يمكن، لا يمكن أنت أن تكون موقنا أو مطمئنا أو حادثا بقربك من كمال الإيمان وأنت تتعانى الحسد، يتآكلك إيه؟ الحسد. لا يمكن. اعرف أنك إيمان، أنك إيه؟ مؤمن ناقص الإيمان والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعبه، قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله وفيح جهنم في جوف مؤمن. يستحيل إنسان إن شاء الله اغبرت قدماه واغبر شعر رأسه وبدنه واغبر أي بدنه عفوا في سبيل الله، لا يمكن أن يجتمع في جوفه والعياذ بالله لفح جهنم، فيح جهنم مع هذا الغبار في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، أمانا الله إياه في سبيله راضيا مرضيا. نعم. ولا يجتمع حسد وإيمان في جوف مؤمن. يستحيل أن تكون مؤمنا والمقصود كامل الإيمان، انتبهوا، كامل الإيمان، وإلا معناها يأخذها المتطرفون يقول لك عنده حسد كافر، أعوذ بالله، ليس هكذا الفقه في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الحسن البصري رضوان الله عليه هل يحسد المؤمن، قال: أين أنتم من أبناء يعقوب؟ أبناء يعقوب حسدوا يوسف وتأدى بهم ذلك إلى قتله تقريبا، أرادوا قتله ثم احتالوا بحيلة الجب، وكان يمكن أن تتأدى به الموت لولا أن من الله عليه واستنقذه، والحكاية معلومة للجميع أيها الإخوة. قال: أين أنتم من أبناء يعقوب؟ أليسوا مؤمنين؟ هم الأسباط بلا شك مؤمنون، لكنهم نقصة، إيمانهم ناقص، وعجب، عجب أيها الإخوة لمن ظن أنهم أنبياء. هذا كلام فارغ، هذا تخليط. أنبياء ماذا؟ أنبياء وهذه أفعالهم؟ أنبياء وهذه أفعالهم؟ مستحيل، لا يمكن، من المحال أن يكون أمثال هؤلاء أنبياء. نعم مؤمنون وفيهم صلاح، لكنهم كانوا حسدة وفيهم نقص، وهم نقص وليسوا كملة، ليسوا من كملة الرجال، ليسوا من كملة المؤمنين، وإن كانوا من صلب نبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يعقوب. نعم. قال: أين أنتم من أبناء يعقوب؟ إذن يحسدون بلا شك، المؤمن يحسد، لكن هو المؤمن ناقص الإيمان. لا يجتمع الحسد أيها الإخوة والإيمان، يعني الكامل. إذا اكتمل الإيمان طرد الحسد عن آخره. كيف تكون مؤمنا، أو كيف يكون مؤمنا كاملا وهو عدو لنعمة الله؟ في الأثر القدسي الجليل: الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، متسخط لقضائي. أنت عدو نعمة الله، من الذي ساق هذه النعمة إلى أخيك؟ رب العالمين. لما تحسده؟ لما؟ لأنك عدو نعمة الله. ثانيا، لا يمكن أن تكون حاسدا وأنت مؤمن بأن الله حكم عدل، خلق كل شيء وقدره تقديرا، وأنه عليم حكيم، يعطي من شاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يؤتي الملك من يشاء ويصلبه ممن يشاء. لا يمكن أن تكون مؤمنا كاملا ولا تعتقد هذه المعتقدات. الكامل يعتقدها، يعتقد أن الله. لا يمكن أن تكون حاسدا أو يكون البعيد حاسدا وهو يعتقد أن الله مدبر ملكه، مستحيل، لأنك لم ترضى بهذا التدبير، أنت هذا التدبير لا يعجبك، تقول لنفسك: أنا أحق، فلان أحق، هذا ليس بالأحق، الله أكبر. إذا القى الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي والعياذ بالله، متعرض لغضبي. طبعا بعد ذلك تتعرض لغضب الله، لأنك تريد أن تشاركه صلوحياته، تريد أن ترد عليه أمره وحكمه، تريد أن تستدرك على تدبيره. لا إله إلا هو، من أنت؟ من أنت؟ أنت لا شيء، أنت شيء لا يذكر في ملكي. فسلم، سلم له، تسلم لا إله إلا هو، سلم لمن أقام العباد فيما أراد وارضى. لا يمكن أن يكون حاسدا وراضيا بقضاء الله. هل رضيت بقضاء الله فيك؟ لم ترضى، أنت لم ترضى. لذلك دائما تأكلك وتتآكلك هذه المعاني، لما ساق الله إليه هذا الخير وليس إلي، لأنك لست راض، لست راضيا عفوا، لست راضيا بما فعل الله بك وبما فعل الله لك، وأنت في نعمة تستحق الشكر، تتلهى بكفرها بدل أن تشتغل بشكرها. أنت تكفر النعمة الآن، صحيح؟ تعترض على الله في قضائه وترى نفسك أحق والله لم يفعل، لا إله إلا الله، بدل أن تشكو النعمة كفرتها ووقعت في كبيرة الحسد والعياذ بالله، وتبيت مغموما وتستيقظ مهموما وتلف مذموما. الناس يعرفون على فكرة، والحسد له ملامح وله شيات، ومن الصعب جدا أن تمثل أنك فرح بالنعمة أيها الإخوة أو مغتبط لأخيك أو مسرور وعيناك تكذبانك. يظهر سبحان الله العظيم، كما قال سيدنا عثمان: ما أسر أحد سريرة سوء إلا ألبسه الله رداءها. يظهر، لكن المؤمن حي كريم وينخدع في من خدعه في الله، يعمل نفسه مش فاهم بس هو فاهم وشاعر وقلبه لا يكذبه، بحمد الله أيها الإخوة. طبعا قلب المؤمن، لما يا عبد الله؟ قال أبو الطيب: وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. هو في النعماء وأنت لا تستطيع أن تنام، لا تذوق عيناك الغمض من شدة الهم والغم. لماذا؟ لماذا؟ أين الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى؟ ليس هناك من إيمان كامل إذن، ليس هناك. كما قلنا عكس هذه المعاني يصح تماما، ولعلكم تذكرون حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد على شرط البخاري ومسلم، والحديث صحيح بحمد الله تعالى، أخرجه أحمد في مسنده، حديث أنس أن النبي، وسنختصره بسرعة، قال: مرة يطلع عليكم، أي من هذه الطريق من هذه الثانية، رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم رجل من الأنصار قد تعلق إحدى حذائيه بشماله يقطر وجهه ولحيته من ماء الوضوء. قالوا: هذا عجيب غير معروف، حتى لم يذكر لنا اسمه، ليس من مشاهير الصحابة، ليس من العشرة، وربما ليس من البدريين، لا ندري، الله أعلم، ليس صحابيا مشهورا، ليس فارسا، ليس خطيبا مسقعا، ليس جوادا كريما أيها الإخوة، لم يعرف هذا الرجل، حتى اسمه لم يعرف، أخفاه الله. فلما كان اليوم الثاني أو التالي قال النبي مثل مقالته، يطلع عشان يؤكد لهم أنه نبي لا يتلاعب بهم، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، إذ طلع الرجل ذات الرجل، نفس الرجل طلع. النبي أكد لهم أنه يعرف ويعرف من الذي سيطلع بإذن الله تعالى. فعبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: لا ألزمنه، أريد أن أعرف ما السر، هذا رجل مبشر بالجنة، ما السر؟ ليس من المشاهير، ليس من كبار المهاجرين ولا من سادات الأنصار، فما السر؟ المهم تحيل عليه بحيلة أنه أغضب ويده، تعرفون القصة، وبات عنده 3 ليال يرقب عبادته حتى كاد أن يحتقرها الرجل، حتى لا يقوم الليل. ما رأيكم؟ ليس من أهل الليل، يصلي العشاء وينام، لكنه إذا تعار من الليل، يعني إذا استيقظ أخرج صوتا حمد الله وسبحه وصلى على النبي واستغفر، وهكذا كلما تحرك يكون في ذكر سبحان الله. الرجل هذا قلبه معلق بالملأ الأعلى حتى ينفجر عمود الصبح أيها الإخوة، إلى الفجر يقوم يصلي، عجيب، حتى صلاة الليل لا يقوم لها، صلي العشاء والفجر ما بينهما، إذا تعار فقط يذكر الله عز وجل. ابن عمر كاد يحتقر عبادة هذا الرجل، إيش هالعبادة التي سيدخل بها الجنة؟ يظن أن المسألة فقط بالعبادة، بكثرة الصلوات، بالإحصاء على الله، لا. فذكر له وسأله فأخفى عنه الرجل، فأخبره بما كان من شأن رسول الله: النبي أخي أخبر عنك كذا كذا كذا، وأنا في الحقيقة لم أغاضب أبي ولم يحصل شيء من هذا، إنما أردت أن أعرف ما الذي بلغ بك هذه المرتبة. قال: والله يا أخي ما هو إلا ما رأيت، ليس لي أي عبادة أخرى ولا أي أشياء أسرها، ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أضع رأسي حين أنام، يعني حين أضعها، وفي قلبي حسد أو غش لأحد من المسلمين. حسد لا، غش لا، أتمنى الخير للجميع، فرحان بالخير للجميع، أبدا قلب سليم حقيقة. طبعا يمكن لكل من أن يقول هذا كلاما، وعند الاختبار هو يعرف نفسه، الله يعرفه، وهو طبعا سيعرف نفسه أن الحسد يأكل صدره، يعرف نفسه، يعرف، وربما يلعن هذه الحالة، سنقول ما العلاج إذن. لكن هذا الرجل لا يعرف نفسه كذلك، وهو صادق، والنبي يعرفه، ورب النبي يعرفه، كان صادق، ليس مجرد دعوة بالكلام، قال: هذه حالي، يعرف نفسه تماما. قال ابن عمر: فهذه، أو قال تلك التي بلغت بك، ليست يسيرة، إنها خصلة عظيمة جدا جدا، أن تكون صافيا محبا للخير لكل الناس، لكل إخوان الملة، ما في غش، ما في حسد والعياذ بالله. قال أنس بن مالك راوي الحديث قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مرة: يا بني إن قدرت أن تصبح وأن تمسي، إن قدرت أن تصبح وأن تمسي وليس في قلبك حسد ولا غش ولا حقد على أحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن كان على سنتي كان معي يوم القيامة. هذه سنتي، كما نقول دائما، ليست بتطويل اللحية وتقول لي هذه سنتي، هذه من السنة. لكن أين هذه السنة؟ من هذه السنة التي علمها أنس. لم يرد في حديث ولا في حديث واحد أن من طول لحيته بالذات هكذا بالتخصيص سيكون معي يوم القيامة، مستحيل، لأن ممن طولها منافقون، ممن طولها كذابون، ممن أمس أفتح هكذا بمحض الاتفاق الإلهي على قناة جديدة اسمه شهرزاد، لابد أن تفضح، قناة نصب ودجل، والله نصب ودجل يا إخواني، قناة عجيبة غريبة كلها عن تحضير الأرواح وطرد الأرواح وتسخير الجن وتسخير ملوك الجان، وطبعا جهلة كذابون لا يستطيع أحدهم أن يقيم نفسه بنصف آية من كتاب الله. قال والشيخ قال، معنى الشيخ فلان والشيخ علان، الدجال فلان طبعا والدجال علان، والعياذ بالله يا أخي، ولحى طبعا، صحيح لم نرى لحة طويلة بحمد الله، مثل هذه اللحى، مثل لحانا، نسأل الله السداد والعصمة والحفظ. دجل ممكن يطول لحيته، سيأتي طبعا، سيأتي أبو لحية طويل وأبو جلباب أيضا كميش، لن يغرنا عن أنفسنا وعن عقولنا، دجالون. أحدهم أتى بمعلومات قرناها نحن صغار أغرار في شمس المعارف للبوري، الكلام الفارغ هذا، وكأن الرجل إيه كما يقال يعني إيه تربع على عرش التصريف في عالم الأرواح. قال تصوم 4 أيام كله قرآن صغار، كلام فارغ، وجربوه لن يفلح، والله والله لن يفلح، كلام فارغ، لن تتصرف في الملك ولن يخدمك لا جان ولا إنس ولا حتى أي شيء، سيزيد همك وغمك، كلام فارغ دجل. لكن النبي قال هذه سنتي، لا غش لا حسد لا حقد، تصفية البواطن، تصفية القلوب، هذا مقصود رب العباد أيها الإخوة من العبادة ذاتها، وهذا مراده منا نحن العباد، أن تصفو سرائرنا أيها الإخوة. حتى في آية إيه؟ فسوف إيه؟ يغنيكم الله أيها الإخوة، قال فيها العارفون إغناؤه عباده على ضربين وعلى لونين، يغني العوام بتنمية الأموال، والعام يفرح أن الله أعطاه مالا كثيرا، يفرح يقول الله يحبني، الله أغناني من فضل، لأنك عامي مسكين أنت تتلهى بالحلوى. أما أهل الله رجال الله فإغناؤه إياهم، إغناؤه لهم يكون لا بتنمية الأموال وإنما بتصفية الأحوال، بتصفية الأحوال، فيعلم حينئذ أحدهم العلم اليقين الحق الراسخ أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له أيها الإخوة، خيرا كان أو شرا إلا ما كتب الله له. أحد التابعين رأى زيد بن ثابت الصحابي الجليل والفرضي العظيم، رآه خارج من عند مروان بن الحكم، فقال نصف النهار، قال ما بعث إلي في نصف النهار، ما وقت القيلوة طبعا كانوا يقيلون، ما بعث إليه إلا لمسألة يسأله عنها، ثم قاله يا صاحب رسول الله عما سألك هذا الوالي؟ قال نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وسمعت الكنوز، اسمعوا الكنوز، حقيق وجدير أن تخط بماء الذهب على ورق على فضة بخط أحسن من كتب، وأن تعلق أيها الإخوة بعد أن تبخر بالكافور في أعناق الحور، إنه كلام سيد الخلق، كلام سيد السادات، وكلام السادات هو سيد الكلام، كما قيل كلام الملوك ملوك الكلام. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، سوف تضيع، سوف تضيع، سوف تجد لك 100,000,000,000 هم، لن تجتمع نفسك، لن يجتمع قلبك، ولن تكون سعيدا وادعا راضيا ساكيا هانئا مرضيا، لن، لأن الدنيا هي همك، من كانت الدنيا همه، ليس الله همه، الدنيا، نسي الله الآخرة، الدنيا هي همه، ومثل هذا يحسد، ومثله يظلم، ومثله يبغي، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عيني حتى وإن كان أغنى الأغنياء. ما رأيكم؟ والله هل تعجبون لرجل غني يمتلك الملايين يحسد إنسانا يمتلك الملاليم؟ هذا واقع، والله واقع. ما رأيكم؟ عجيب يا أخي، أنت عندك ملايين تحسد أصحاب الملاليم، بالنسبة إليكم أصحاب الملاليم كيف؟ لماذا؟ لأنه من أهل الدنيا. من كان من أهل الدنيا، في حديث آخر ابتلي بثلاث، ابتلي بثلاث: شغل لا يدرك والعياذ بالله لا يدرك عناه، تعني تعب كبير جدا جدا، وفقر لا يدرك غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. هذه الدنيا. هذا كلام أيضا سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل سمعتم بمثله؟ هل سمعتم بمثل هذه الألفاظ أيها الإخوة؟ أبدا. نعود. قال: فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. برضو مش حتزيد، هي هي. إذا كنا نؤمن أيها الإخوة، إذا كان ذاكم الحسود يؤمن برب العالمين وبكلامه القديم وذكره الحكيم، أفما قرأ، أفما صخ سمعه وصكه قوله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فوربي، سمعها أعرابي وصرخ، قال: ما الذي حمل رب العزة على أن يقسم؟ هو من غير أن يقسم نحن نصدق. مؤمن هذا الأعرابي، مؤمن. فوربي، لأن الله يعلم أننا لا نصدق إلا من كان من أهل يقين أيها الإخوة، من أهل الإمامة في الدين. أكثرهم يكذبون كما قال شقيق البلخي: الناس يدعون ثلاثة ويكذبون فيها. يدعون أيها الإخوة اليقين بالله، ويطلبون الدنيا من حلال ومن حرام. أنهم كذابون، ما في يقين، كذب، كذبون، يدعون أنهم أهل يقين، ولذلك هم يتغولون حتى في الحرام والعياذ بالله. المهم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فهل تصدقون يا مؤمنون؟ هذا كلام رب العالمين معروض لمن كان له قلب متلو أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته، هناك قال همه، ومروي أيضا همه، وفي رواية نيته، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. يجتمع أمره، ساكن وادع راض يظهر في ملامحه. بعض الناس يشيخ قبل وقته، يكون ابن 30 سنة كأنه ابن 70. ما الذي، هل شيخك هم الإسلام والمسلمين؟ كلا. ما الذي شيخك هم الدنيا؟ هم الدنيا يا أخي تأكل كبده، قرحت له كبده الدنيا هذه. عجيب يا أخي، أنت دمرت نفسك أصلا، لم تتمتع بهذه الدنيا الدنية. يشيخ قبل الأوان من هم الدنيا، لا يستطيع أن ينام، مصاب بالأرق الدائم ويبلبع كما نقول بالعامية، يبتلع كل يوم الأقراص والمنومات، لا يستطيع المسكين، جاهل بالله، بعيد. لعمري أيها الإخوة، لعمر الحق، ماذا فاته من وجد الله، وماذا وجد من فاته الله؟ من وجد الله ما الذي فاته؟ لا شيء، لا شيء. كن مع الله ولن يفوتك شيء، كن مع الله ولن يفوتك شيء. لكن كن مع الله، ليس باللسان، ليس بالدعاوى، ليس بالمظاهر، بالحق، بالتحقق. كن مع الله، لن يفوتك شيء، وستدرك حجوم الأشياء كما هي. حتى هذه الدنيا ستدرك حجمها الحقيقي كلها، ليس بعض ملكها وبعض عرضها وحطامها. قال: جمع الله له أمره وجعل غناه بين عينيه. دائما غني. في البخاري: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا غناه في نفسه. وآتته الدنيا وهي راغمة: يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. تأتيك خادمة مطواعة ذليلة، وأنت لا تلقي إليها ليتا، لا تلقي إليها بالا، لا تباليها، لا تعبه بها ولا لها، لأن الله هو همك. لا إله إلا هو، الله هو همك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه غفور بر رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، وهذه المهلكة العظيمة على دركات، ولا أقول درجات ومراتب، وإنما دركات، بعضها أوطأوا وأرذلوا وأنزلوا من بعض والعياذ بالله، فأكثرها نزولا. دركت من إذا حسد تمنى زوال النعمة عن الغير، أيها الإخوة، تمنى زوال النعمة عن الغير، وسعى في ذلك بالوسائل المحرمة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، يسعى في إزالة النعمة بأي طريق أمكنته والعياذ بالله. وأرذل هؤلاء والعياذ بالله على الإطلاق من يسعى في مضرة نفسه لكي يتوصل إلى إضرار محسوده. شيء غريب جدا، حتى وإن أضر بنفسي يقول لك لا يعنيني، علي وعلى أعدائي. على أعدائي؟ ما ذنب هذا المسكين؟ قال ابن المعتز: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، مغتاظ على من لا ذنب له، طالب ما لا يجده، طالب ما لا يجده. أنت تطلب ما ليس لك، وأنت تغتاظ وتعادي من ليس له ذنب. المسكين ذنبه أن الله تاب عليه النعمة. يا أخي، أستغفر الله العظيم، إذا لابد أن تعود إلى رب العالمين باللوم، تعود بالعتب على رب العالمين وليس على هذا المسكين. وفي الحقيقة طبعا هو يعود على رب العالمين وليس على هذا المسكين، وهو يعرف هذا، لكن لا يريد أن يصالح نفسه بالكفر أنه كافر بقدر الله، بقسمة الله، بتدبير الله، بحكمة الله. يقولك لا، أنا مشكلتي مش مع رب العالمين، مشكلتي مع هذا، مشكلتك أن الله أنعم علي. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذ لم ترض لي ما وهب فجازاني بأن زادني وسد. قال فأخزاك مش زادني، فأخزاك بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. حرمت النعمة بنقمة الحسد. طبعا الله لابد وقد تعرضت إلى غضبه وإلى سخطه، لابد أن يمنع عنك بعض الرزق وبعض العطايا تأديبا لك. إذن النهاية ما هي؟ النعمة بقيت على العبد وللعبد إذا كان كتب الله عز وجل لها البقاء، وأنت منعت بعض النعمة عقابا من الله لك على سوء أدبك. قال فأخزاك الله بأن زادني وسد عليك البعيد، وجوه الطلب. اشتغلت به عن الاشتغال بالطلب الحلال. وهذا مثل ذاك الحسود والعياذ بالله، أو مثل ذاكم الحسود الذي ألقى بنفسي من فوق سطح داره وصرخ أن جاره وكان محسوده هو الذي فعل به هذا، تسبب في إهلاك وتكسير عظام نفسه حتى ينتقم من جاره المسكين الذي هو مع أهله وبين أولاده في أمان الله كما يقال. شيء غريب جدا. الإمام أبو حامد قدس الله سره حكى هذه الحكاية العجيبة جدا. قال: كان أحد الناس الطيبين الحكماء أصحاب الحكمة والصلاح يدنيه ملك من الملوك ويزلفه إليه، فكان يقوم بحذاء الملك ويشير عليه في بعض الأوقات، وكان مما يكثر ترداده، يردد كثيرا أن يقول الملك: أيها الملك المبجل، أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء ستكفيكه إساءته، اتركه لإساءته، إساءته ستقتله، إساءته ستنتقم لك منه، لا تنتقم أنت منه. والملك يعجب: ما هذه الحكمة؟ نقضي عن هؤلاء المسيئين؟ إساءتهم ستكفينا إياهم؟ يقول له: نعم. وبعض الحسد والعياذ بالله غاضه تقريب الملك وإذناؤه لهذا الرجل. كيف مثل هذا يقف؟ أنا أحق، أنا عندي شهادات أكثر، أنا أجمل، أنا أجسم، ربما أنا أطول، أعرض، صوتي أكثر بياناً وضوحاً، ربما حسد فتدسس حتى توصل إلى أن سعى بهذا الرجل عند الملك. قال: أيها الملك، هذا الرجل الذي تدني وتستدني ويقف بحذائك يقول فيك ما لا يقال. قال: ماذا يقول؟ ويلك. قال: يقول إنك أبخر، أي نتن ريح الفم. غضب الملك جدا، والملوك تغضب من مثل هذا، النبي غضب من مثل هذا في قصة عائشة وحفصة وزينب، حتى حرم نفسه ما أحل الله له، سورة التحريم اقرأوها. غضب جدا الملك وقال: ويحك، كيف لي أن أتحقق صحة ما تقول؟ قال: أدنيه إليك وانظر إلي فأنه يغطي فاه بفمه بيده. قال: نعم. وذهب اللعين ودعا هذا الرجل إلى معدبة أكثر له فيها من الثوم والبصل. ذكاء، عسى الذكاء سلبي، لا، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، ما في، قال ستكفيكه إساءته. ثم إن هذا الرجل بعث الملك في أثره فجاء فاستدنى ووضع يده على فيه حتى لا يشم الملك ريح فيه هو. قال الملك في نفسه صدق فلان في نصحه لي. وكان الملك لا يكتب بخط يده إلا جائزة أو صلة، إما صلة أو جائزة كبيرة، لا يكتب، لا يكتب إيه، كان ملكا عادلا لا يكتب أمر عذاب أو أمر عقاب، لها جوائز وصلات فقط، ملك عادل. فدعا بالكتاب والدواء والقلم وكتب إلى عامله، وهذا العامل في البلد التي من هذا الرجل ومن هذاك أيضا، لأنه ابن بلد، ابن قرية، والمعاصر أصل المنافرة، كيف البلدية عاد بلديه، كيف لما يكون ابن عمه، كيف لما يكون صديقه وقريبا منه أشد أسوأ، حتى ابن العم وابن الخال طبعا للأسف الشديد، أحيانا تكون بين الأخوة والعياذ بالله، بين أصدقاء، بين أصحاب المهن الواحدة والمراتب والمناصب المتحدة، أطباء أطباء، مهندسين مهندسين، مشايخ مشايخ، طبعا هذا هو الحسد والعياذ بالله. قالك أصحاب العمل واحد يتحسدون، بلديه ومعاصره، والمعاصر أصل المنافرة. وكتب من غير أن يرى أحد لعامله أن إذا جاءك الشقي حامل كتابي هذا فافصل رأسه عن بدنه واسلخه واحس جلده تبنا وابعث به إليه، يريد أن يجعله نكالا لأنه كفر النعمة فعلا ويستحق إن كان إيه فعل. فأخذ المسكين الكتاب وفي ظني أنه كتاب صلة أو جائزة، فرحا مسرورا به، ها هو مقرأ كتابي لكنه مختوم لا يقرأ. فعرض له الحسود، والحسد يجتمع مع الحرص أيها الإخوة كثيرا، الحسد يجتمع مع الحرص كثيرا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال له ما هذا؟ قال كتاب صلة سنية من الملك إن شاء الله. قال هبني، استوهبه إياه، قال خذه لك. طيب هذا المسكين، طيب إنسان طيب وكريم، قال لك صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وقع على متكأ، صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وقع على متكأ، كريم، غر كريم، المؤمن غر كريم، والمنافق خب اللئيم، النبي يقول خب اللئيم، لما الحل ذكي قال بدخل مداخل بدخل مخارج زي النفقاء ستقع، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، وعلى الباغي تدور الدوائر. فاستوهبه إياه قال خذه فهو لك، فأخذه وطار به فرحا مسرورا إلى العامل، فقال له أنت صاحب هذا الكتاب يا شقي؟ قال نعم. قال افصل رأسه عن بدنه، فضربوا رأسه وسلخوه وحشوا جلده تبنا وسيروه إلى الملك. وبعد سويعات دخل الإنسان الغير الكريم هذا، دخل الملك ووقف بحذائه، قال ما فعل كتابي؟ قال استوهبني فلان فوهبته له. فهم الملك، الملك ذكي، ملك هذا ليس أفدم، ليس فدما غبيا، وإنما ملك حذق لقن زكن، فهم. قال له ما فعل الثوم؟ قال الثوم الذي أكلت عند فلان نعم. قال لأجله؟ قال نعم لأجله، سترت إيه فمي بيدي لألا تجد أيها الملك المعظم المبجل ريح فمي. قال إنا لله، إنا لله، لقد كفانا المسيء إساءته. جاء الملك الآن وأقر بصم بالعشرة، فعلا لقد كفانا المسيء إساءته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل إيماننا وأن ينقي صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدرنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا. ربنا وأجب دعوتنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل واقمع من خذل المسلمين بعزتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما،